الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه إنه جواد كريم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا، وأن لا يعلم من قلوبنا إلا كمال الإخلاص. فإن من أعظم التعبدات طلب العلم وتعليم العلم، فينبغي أن يكون هذا التعبد خالصا لوجه الله عز وجل. إياك أن يرى الله عز وجل من قلبك أو في قلبك شيئا من إرادة غير وجهه والدار الآخرة. وأعظم ما يستعان به على أمر القلوب الانطراح الطويل بين يدي علام الغيوب عز وجل، بأن تكثر دعاء الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين في أعمالهم. وإلا فأمور القلوب تتفلت على أصحابها كثيرا، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان. فعلى العبد أن ينطرح طويلا طويلا بين يدي الله عز وجل، ساجدا داعيا باكيا متضرعا متخشعا متذللا لله عز وجل، لعل الله أن ينظر له بعين رحمته، وأن ينقذه من أوبال الرياء ومن أدران التسميع، حتى تكون أعماله قائمة على ساق التوحيد والإخلاص. والإخلاص في طلب العلم هو ألا يتعلم الإنسان إلا بنية رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن إخوانه. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين، اللهم لا تجعل في أعمالنا حظا لأحد، اللهم لا تجعل في أعمالنا حظا لأحد. والله يا إخواني، مهما مدحك أهل الأرض إذا كان مسخوطا عليك في السماء ما ينفعك مدح المادحين، وإذا ذمك أهل الأرض وانتقصوك ورموك بالقدح والتثريب عن قوس واحدة، إذا كنت ممدوحا عند الله عز وجل وأهل السماء فوالله لا يضرك ذمهم. فالذي مدحه زين وذمه شين إنما هو الله تبارك وتعالى. فإياك أن يتعلق شيء من شعب قلبك بالنظر إلى المخلوقين. والشيطان حريص الحرص الكامل في الحقيقة على أن يصرف القلب وأن يحرف نظره إلى مراعاة المخلوقين ونظرهم، لكن على العبد أن يستعين على هذا القلب بالله. لا تغفل عن الاستعانة بالله عز وجل. سوف نقتطع هذه المجالس العلمية إن شاء الله تعالى في دراسة أعظم ما ينبغي تحصيله في سيرك العلمي، أعظم ما ينبغي للطالب أن ينتبه له تعظيم الدليل. والله العظيم إن البركة في أقوالك وفي أعمالك وفي مؤلفاتك وفي دروسك ومحاضراتك وفي تربيتك لطلابك، أقسم بالله أن وراءها تعظيم الدليل. فمتى ما كان علمك مبنيا على تعظيم الدليل فأبشر بعظيم البركة من الله عز وجل في كل متعلقات تعليمك. إن تكلمت أذعنت الأسماع لكلامك، إن رجحت انشرحت الصدور لترجيحك، إن عقدت محاضرة أو درسا أو كتبت مؤلفا فإن الله عز وجل ينزل له القبول من فوق سبع سماوات، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن عظم قول الله ورسوله عظم الله عز وجل أقواله في قلوب الناس. وإني لا إخال والله أعلم أن هذه المنزلة التي تبوأها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولا أعينه تخصيصا، فقبله من العلماء كثير، لكن هذا الرجل بخصوصه لا إخال أن الله عز وجل قد بوأه هذه المنزلة العظيمة في قلوب الناس. فما إن تسمع القلوب واختاره شيخ الإسلام، قاله شيخ الإسلام، فلا تنصرف إلى أي شيخ، خاصة عند المتأخرين، إلا ابن تيمية رحمه الله. يقف وراء هذه العظمة تعظيم ابن تيمية للدليل. فقد نشأ في زمن صار فيه التعصب بالغا أوج منازله، حتى صار من يخالف فتيا المذهب المعتمد فإنه يرمى في السجن ويعذب العذاب الطويل. وأبى الله عز وجل لابن تيمية إلا أن يعظم الدليل وأن يرفع راية تعظيم الدليل في ذلك الزمن. وقد أوذي ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا لهذا السبب إيذاء عظيما، سجن مرات كثيرة وكرات بسبب أنه خالف الفتية المشهورة. فلما أفتى بأن الطلاق الثلاث تقع واحدة وخالف مذهب الأئمة الحنابلة بل مذهب جمهور العلماء رمي في السجن، بل ما يذهب إلى بلاد إلا ويلقى في سجنها. فسجن في الأسكندرية وسجن في دمشق وسجن في مصر، كل ذلك لأنه لا يقدم شيئا على الدليل. فلما كان قلبه معظما للدليل في جميع مصادره وموارده، انظر إلى البركة في كتبه، انظر إلى البركة إذا قيل شيخ الإسلام، تذعن القلوب إذا قالوا اختاره شيخ الإسلام. ولا نعتقد فيه العصمة ولا نرفعه عن مرتبة البشرية، لكننا نبحث عن السبب الذي من أجله بوأه الله عز وجل هذه المنزل، إنما هو تعظيم الدليل. ما كان ابن تيمية رحمه الله يرمي الدليل بأدنى مناسبة، لا، بل يرمي كل شيء من أجل الدليل، يرمي الدنيا بكل ما فيها من أجل دليل واحد. وكذلك ورث هذا المنهج العظيم تلاميذته، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولعمري لهدم ألف قاعدة أهون على قلوبنا من هدم دليل واحد. هدم ألف قاعدة، أي قاعدة يتضمن الأخذ بها ترك الدليل، انسف هذه القاعدة وإياك أن تعمل بها، وهي من جملة قواعد تعظيم الدليل عندنا إن شاء الله. فإذا ينبغي أن نربي أنفسنا على تعظيم الدليل. لو لم نخرج طول عمر من طول بحثنا في أعمارنا إلا بتعظيم الدليل، ترى نجحنا، هذا نجاح باهر. حتى وإن لم نحفظ، حتى وإن لم نستجمع المسائل، حتى وإن لم نصل إلى درجة الرسل، لكن ما دامك أنك تعظم الدليل فأنت من العلماء. العالم حقيقة هو من يعظم الدليل حتى وإن كانت حصيلته العلمية قليلة. أما من جمع من العلم الشيء الكثير ولكنه يرمي الدليل من أدنى مناسبة، خالف الدليل قول إمامه رمى الدليل، خالف الدليل المشهور في مذهبه رمى الدليل، خالف الدليل قول الحاكم رمى الدليل، خالف الدليل قول إمامه المتبع رمى الدليل، خالف الدليل عادته وعرفه وسلومه وعاداته وتقاليده رمى الدليل. فيرمي الدليل من أدنى مناسبة فهو من الجهال حتى وإن استجمع من العلم ما الله به عليم. فإذا حقيقة العلم والعلماء حقا هم من يعظمون الأدلة. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول قول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ربك إليك من ربك هو الحق، هو الحق. فكل من علم بأن ما أنزله الله عز وجل هو الحق وأيد هذا العلم بتقديم هذا الحق على ما ليس بحق فهو من العلماء بنص القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم، يقول ابن تيمية رحمه الله: كل من علم أن ما أنزله الله من الدليل هو الحق فهو من العلماء. هذا هو العلم. إذا قيل لك ما العلم، قل هو أن تعلم أن الحق منحصر في الأدلة وأن ما خالف الأدلة فهو باطل، أن ما خالف الأدلة فهو باطل. فيجب علينا أيها الإخوان أن ندرب أنفسنا دائما وأبدا على تعظيم الأدلة، وعلى أن نأخذ بها دائما وأن نجعلها تاجا على رؤوسنا، وأن نحذر الحذر الكبير من أن نرد شيئا من الأدلة التي ثبتت صحته من أجل أحد كائنا من كان، حتى ولو كان صحابيا. الجواب نعم، ولذلك أجمع العلماء على أن قول الصحابي متى ما خالف المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة إجماعا، ومن دون الصحابة من باب أولى. احذروا يا طلبة العلم من أن تردوا الأدلة أو أن تشككوا في دلالتها أو أن تستسهلوا عدم الأخذ بها من أجل تعظيم شيء قابلها أو ناقضها أو خالفها. إذن العبرة إنما هي بتعظيم الدليل. عظم الدليل يعظمك الله في أرضه، احترم الدليل يشرح الله صدور الاحترامك في أرضه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. وقد نبغت لنا في هذا الزمان وقبله نبغة لا تنظر في الأدلة أبدا، وإنما همها ماذا قال فلان وعلان، فيجعلون أقوال العلماء دليلا في ذاتها، وتتعامى قلوبهم وأبصار عيونهم عن الدليل الحقيقي الذي هو حجة بالذات، فيقدمون قول العالم الذي هو حجة بالتبع على الدليل الذي هو حجة بالذات. وقد كثروا في هذا الزمان حتى صارت منهم طائفة انتدبت للإفتاء تفتي خلاف الدليل الصريح الصحيح لأن في المسألة قول ذلك العالم، فيجوز لك أن تخالف الدليل وتأخذ بقول هذا العالم. فأجازوا للنساء الوصل لأن من العلماء من قال بجوازه وتغافلوا عن الدليل، وأجازوا للعلماء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل البدعي لأن من العلماء من أجازه. طيب الأدلة لا تنظر في الأدلة قال في أحد في المسألة قال غير هذا، غير مقتضى الدليل؟ نعم، إذن يجوز لك أيها السائل أن تأخذ بمقتضى خلاف الدليل لأن في المسألة من قال خلاف ذلك. هل هذا هو المنهج الصحيح؟ أقسم بالله أنه منهج شيطاني والله، ومن يربي الأمة عليه فإنما هو شيطان في مسلاخ إنسان، لأنه يربي الأمة على مخالفة الحق المطلق الذي تضمنته الأدلة. فطوبى لمن وفق لأحد يربيه على تعظيم الدليل، فإننا متى ما ربينا أنفسنا وكابدنا شهواتنا على تقديم الدليل على كل شيء فإننا والله في خير عظيم. وهذه الدروس التي نعقدها اليوم وغدا بإذن الله عز وجل كلها تصب في ميزاب تعظيم الأدلة، وهي قواعد ألفت فيها رسالة قديمة وهي موجودة ولله الحمد والمنة، اسمها قواعد تعظيم الأدلة وحراستها. قواعد تعظيم الأدلة وحراستها، فإننا إذا حرسنا الأدلة فإننا نحرس الإسلام والدين والشريعة، لأنه ما دامت الأدلة باقية فالإسلام باق، ومتى ما ذهبت الأدلة ذهب الإسلام وذهب الدين وذهبت الشريعة. ولذلك سيأتي على الناس زمان لا يدرون فيهما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. لما؟ قال وإنه ليأتي على القرآن ليلة يسرى به فلا يبقى في الأرض منه آية. فإذا لما رفعت الأدلة نسي الناس الشريعة والدين ولم يعودوا يعرفون لا شروط صلاة ولا أركان صلاة ولا شروط زكاة ولا شروط حج ولا صفة حج، لأن الأدلة قد رفعت. فهيا يا طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها، اتقوا الله في الدليل، أوصيكم بتعظيم الدليل، اجعل الدليل تاجا على رأسك، اجعل الدليل في قلبك وأقوال العلماء في يدك، وليكن أسهل شيء عليك أن ترمي قول العالم الفلاني إذا خالف ما في قلبك وما هو موضوع تاج فخر على رأسك وهو الدليل. انتبه أن تجعل أقوال العلماء في قلبك والأدلة في يديك، فتبدأ ترمي الأدلة متى ما خالفت أقوال من تعظمهم. تعظيم الدليل ينبغي أن يكون هو صاحب المرتبة العظمى في قلبك، لا توازي هي أي عظمة، عظمة الدليل لا ينبغي أن توازيه أية عظمة. والله هذه القواعد التي ستسمعونها بإذن الله عز وجل وسوف تسمعونها بإذن الله مقررة بالأدلة وكلام أهل السنة، فإني أقسم بالله إن شاء الله أن من اعتمدها في مسيرته العلمية ونظره واجتهاده فسيكون معظما للأدلة وسيكون له شأن عظيم في الأمة، لم يكتسبه اكتسابا ذاتيا بل لأنه عظم الدليل. فمن عظم الدليل واحترم الدليل وقدر الدليل وحافظ على الدليل وحمى الدليل وحرس دلالتها فإنه بإذن الله محفوظ محبوب مكرم، وإن أهانه أهل الدنيا لكنه مكرم عند الله، منشرحة لأقواله الصدور، تحب القلوب مؤلفاته، تميل النفوس إلى ترجيحاته، تكون أقواله سائرة في الأمة كما يسري الليل والنهار. كل ذلك مبني على تعظيم الدليل، كل ذلك مبني على تعظيم الدليل. فهيا بنا أيها الإخوان ننطلق إلى ذكر هذه القواعد العظيمة، وهي قرابة 30 أو تزيد، سوف نأخذها واحدة واحدة مؤيدة بأدلتها، وسأكثر في ثنايا شرحها من أقوال العلماء حتى أبين لكم أنها من القواعد المتقررة بالدليل وبكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإن بعض القواعد التي ستسمعونها سوف تكون موافقة لنصوص آيات، فتكون قاعدة ودليلا في نفس الوقت، فأسأل الله أن يرزقني حسن الشرح، وأن يجعل ما أقوله حقا يرضيه، وأن لا يجعل في ما أقوله حظا لأحد، لا بتسميع ولا برياء. وأسأله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يرزقكم أيضا حسن الاستماع والانتباه والتقييد والاهتمام. وهذا الكتاب سوف تأخذون منه نسخة إن شاء الله بإذن الله عز وجل في ختام هذه الدورة، يوضع في مكتبة لمن أراد تصويره لأنه ليس بمطبوع ولم يدخل في الإنترنت بعد. القاعدة الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه أم القواعد في هذا الباب، وأعظمها وأفخمها وما بعدها إنما هو متفرع عنها. فمن اعتمد هذه القاعدة القرآنية ودان الله عز وجل بها فما بعدها أيسر منها إن شاء الله. والجميع يعرف أنها أول آية من سورة الحجرات، وقد قدمها الله عز وجل بالنداء بأحب أوصاف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وفي هذا لفتة جميلة وقاعدة عظيمة، تقول هذه القاعدة: كل آية بدأت بنداء أهل الإيمان بهذا الوصف فما يعقبها من مقتضياته. كل آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا فما يعقبها فمن مقتضياته. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، إذن التوبة شعبة من شعب الإيمان ومقتضى من مقتضياته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهي القاعدة الثانية، إذن عدم رفع الصوت على صوت على الحديث من مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إذن الصلاة من مقتضيات الإيمان. فكل شيء أعقب الله عز وجل هذا النداء الإيمان بالإيمان، هذا الوصف الإيماني به، فاعلم أنه من مقتضياته. ولذلك إذا قيل لك: ما شعب الإيمان؟ فإنك تستطيع أن تستجمع شعبها القرآنية من هذه الآيات المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا. بل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان. وقد قسم العلماء مقتضيات الإيمان إلى قسمين: إلى مقتضيات هي فرض عين واجب على كل أحد، وإلى مقتضيات هي ندب وسنة. فهناك مقتضيات إيمانية وشعب إيمانية هي فرض عين واجبة، وهناك مقتضيات إيمانية وشعب إيمانية هي من باب السنن. فقدم الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان لبيان أن من صفات المؤمنين الواجبة أن من صفات المؤمنين الواجبة ألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حقائق الإيمان المهمة والتي يتعلق بها حقيقة الإيمان الواجب، والذي لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به، ألا نقدم بين يدي الله عز وجل ولا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا رأيا ولا مذهبا ولا عقلا ولا قياسا ولا أي شيء في الدنيا كائنا من كان. فهذا من الحقائق الكبيرة التي يتحقق بها تعظيم الأدلة. آية واحدة جمعت لك قواعد تعظيم الأدلة كلها. لا تقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله لا قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا اجتهادا ولا شهوة ولا عادات ولا سلوم وأعراف ولا تقاليد. إياك، احذر أن تتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء. فالدليل هو المقدم وما سواه هو المؤخر. يقول الأصوليون رحمهم الله: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ويقول العلماء رحمهم الله: إن مفهوم المخالفة حجة. فلما أمرنا الله عز وجل أمرا قاطعا بأن لا نتقدم بين يديه بشيء، فهذا أمر ضمني أن نؤخر جميع الأشياء. فكل شيء لا بد أن نلقيه وراء ظهورنا حتى ننظر الدليل وافقه أو لا، فإن وافقه جلبناه من وراء ظهورنا واعتمدناه، وإن خالفه الدليل تركناه وراء ظهورنا لا نعبه به ولا ننظر له بعين الاعتبار مطلقا. إلا هدر هذه الآية اختصرت الدرس. فالدليل هو المقدم وما سواه هو المؤخر، والدليل هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمذاهب والاجتهادات، وما سواه فموزون. فما عظم الدليل حقا تعظيمه من قدم عليه مذهبه، وما عظم الدليل حق تعظيمه من قدم على الدليل رأي إمامه، وما عظم الدليل حق تعظيمه من قدم عليه عقله القاصر أو قياسه الفاسد. فهذه القاعدة تقضي على كل ذلك. فالدليل هو الأول، وهو السيد المطاع، وهو الأصل المتبع، وهو التاج الذي ينبغي وضعه على الرأس، وهو الميزان، وهو الأقوى، وما عداه فهو العبد التابع، وهو الفرع، وهو الموزون، وهو الأضعف إن خالف النصوص. فلا يجوز لنا أن نقدم على الدليل الصحيح شيئا إن كنا نريد فعلا أن نعظم الدليل حق تعظيمه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال رحمه الله: والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولون في شيء بغير علم ولا إذن من الله. وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، أو تحريم ما لم يحرمه، أو تحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: في هذه الآية يؤدب الله عز وجل عباده المؤمنين، ويعلمهم أصول مخاطبة الرسول والتعامل معه، وتوفيته حقه من التوقير والاحترام. فيقول تعالى للمؤمنين، اسمع ماذا يقول: لا تسرعوا في القضاء في أمر قبل أن يقضي لكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا تبعا لقضاء الله ورسوله وأمره، ولا تتكلموا في أمر قبل أن يأتي عن الرسول كلام فيه، ولا تفعلوا فعلا قبل أن يفعله الرسول. واتقوا الله يا أيها المؤمنون فإنه سميع لما تقولون عليم بما تفعلون. فالله تعالى يقول لنا: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، احذروا من أن تتسرعوا في الأحكام فتقولون قولا أو تفعلوا فعلا ليس عليه برهان من الشرع. وعلى ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الزمخشري عفى الله عنا وعنه: والمعنى ألا تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكم به الله ورسوله ويأذن فيه. وقال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى: لا تقطعوا أمرا وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأذن فيه. وحاصله النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. وقال الإمام العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: هذا متضمن للأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا هو حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وتقواه. ثم قال رحمه الله: وبفواته، يعني بفوات هذا الأمر، تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي انعقدت عليه قلوبهم ودونوه في مؤلفاتهم العقدية، في أنهم لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس كائنا من كان. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وأنا أخرت كلام ابن القيم ليكون كلام من قبله مفسرا لكلامه، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا نهي. والمتقرر في قواعد العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وعلى ذلك تواردت كلمة الأئمة الأربعة وغيرهم، وأنا أنقل لكم طرفا منها. يقول الإمام مالك رحمه الله، قاعدة عظيمة ستأتينا إن شاء الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا هو معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول رحمه الله: كلمة تكتب بماء الذهب. إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول أيضا رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا هو معنى هذه القاعدة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الإسناد والحديث ويقولون بقول سفيان. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خوصم في شأن متعة الحج قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، أي ليس قولهم بحجة علينا. فهكذا يكون العلم، وهكذا يكون الأئمة، وهكذا يمكن لهم في أرض الله، وهكذا ينبغي أن يعظم الدليل. فكل الأئمة فيما نعلم، ينهون النهي القاطع الشديد عن الأخذ بأقوالهم متى ما ظهرت مخالفتها للكتاب والسنة. واعلم رحمك الله أن تقديم الأدلة على أقوال الآخرين ليس أمرا اختياريا لك فيه اختيار، لا، بل هو أمر مفروض عليك من الله عز وجل، مقضي عليك من الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يجمعها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز معارضة قول الشارع بأي شيء مهما عظمت منزلة إمامك في قلبك. احذر، مهما عظمت منزلة إمامك في قلبك وارتفع شأنه في العلم وأحببته الحب الكبير، فكل هذا ليس بمسوغ لك أن تقدم قوله على الدليل الصحيح. إياك، احذر من هذا. ما دامت أقواله أو قوله هذا مخالفا لظواهر الأدلة فالواجب عليك أن تطرح قوله، لأن قول الشارع أحق بالتقديم. فلا خير في عالم ولا خير في طالب علم يتنكب عن الأدلة لموافقة قول إمامه ويترك ظواهر الأدلة لأنها تصادم مذهبه. ولذلك أنكر العلماء عن بكرة أبيهم قول بعض الحنفية رحمه الله، ولا أريد تسميته، لما قال في أصول الفقه قال: الأصل أن كل دليل خالف قول إمامنا فمؤول أو منسوخ. ما أهضمها من كلمة. الأصل أن كل قول خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. فمن أراد الخيرية الحقيقية ومن أراد العلم الصافي فعليه أن يقدم الدليل على كل شيء، وأن لا يقدم على الدليل شيء، إذا علمت هذه القاعدة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها فنأخذ عليها جملا من الفروع التطبيقية، حتى يتضح لنا تطبيقها أيضا. فمن الفروع، أجمع أهل العلم على أن قول الصحابي رضي الله عنه لا يكون حجة إن ثبتت معارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول فرع، وجعلناه في أكبر العلماء على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في الصحابي على علو منزلته وكبر قدره، فلا يكون قوله حجة إن عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عليكم بغيره ممن هو دونه في الإمامة والعلم. لا جرم أنه لا يكون قوله حجة من باب أولى. فكل قول ثبت عن صحابي وثبت أنه خالف به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبدا لا يكون حجة ولا يعتمد، بل الواجب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سيسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم الصحابة أو ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ لا ماذا أجبتم فلانا وفلانا من الصحابة أو الآئمة أو الناس. ولذلك فنحن لا نأخذ بقول ابن مسعود الصحابي الفقيه الجليل رضي الله عنه في عدم ارتفاع الحدث الأكبر بالتيمم إذا فقد الجنب الماء. فابن مسعود يقول التيمم ينفع في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما ينفع فيه التيمم، بل يبقى لا يصلي حتى يجد الماء. هل نأخذ بهذا القول؟ الجواب لا. ما الذي يجعلنا لا نقبله؟ مع عظيم التقدير والاحترام لابن مسعود سيأتينا قاعدة أن رد قول العالم لمخالفته للنص لا يسوغ انتقاصه، سيأتينا إن شاء الله. فهمتم هذا؟ الذي يجعلنا لا نأخذ بقوله هو أن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والملامسة هي الجماع. وفي الصحيحين من حديث عمال بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجنبت، أجنبت حدث أكبر الآن موجود، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هذا قياس، ولكنه طبعا قياس باطل لأنه في مصادمة النص، لأنه رأى أن الجنب يعمم بدنه بالماء لترتفع جنابته، فرأى أن البدل صفته كصفة الأصل. وأنتم تعرفون أن البدل له حكم المبدل في أحكامه لا في صفته. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. كيف نأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه مع معارضته لهذا؟ وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عفوا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. فمع خضم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في دلالتها لا ينبغي لنا أن نقدم عليها قولا ابن مسعود حتى وإن كان صحابيا جليلا له في قلبنا أعظم المحبة وأعظم التقدير، إلا أن احترام العالم شيء والأخذ بأقواله شيء، فلا يجوز لنا أن يحملنا تعظيمه وحبه على الأخذ بقوله المخالف، كما أنه لا يجوز لنا أن نجعل ردنا لقوله المخالف سبيلا لانتقاصه أو ازدرائه. هذا هو ما ندين الله عز وجل به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في أول الأمر كان يرى ما يراه ابن مسعود، ولذلك في تلك السفرة أو في ذلك البعث بعث عمارا وعمر فأجنبا في ليلة واحدة، فأما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، وأما عمر فبقي أياما لا يصلي لأن ما يرى أن الحدث الأكبر ينفع فيه التيمم. لكن ورد عن عمر أنه رجع عن هذا القول في آخر الأمر، وأما ابن مسعود فلم يثبت رجوعه، ولذلك نسبت القول لابن مسعود. ومن احترام عمار وتعظيمه لعمر أن عمارا كان يحدث الصحابة بهذا الحديث، فنما إلى علم عمر في خلافته أن عمارا يحدث عنه وعن أمير المؤمنين عمر بأنهم حصل لهم كذا وكذا. فعمر مع تطاول السنين نسي القضية، فدعا عمارا فقال متى جرى ذلك؟ فقال أولا تذكر يا أمير المؤمنين لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وحصل كذا وكذا إلى آخر الحديث؟ قال لا. قال إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به فلا أحدث. قال لا بل حدث وتحمل ما تحملت. فبعد ذلك حذف اسم عمر من الحديث وقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذه البعثة كان فيها عمر وعمار، أنتم معي؟ فإذا نحن لا نقبل قبل ابن مسعود في هذا أبدا. لماذا؟ لثبوت مخالفته للنص الصحيح الصريح. مثال آخر على نفس الفرع هذا، لقد اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وانقضى عصرهم والخلاف لا يزال باقيا، ولكن الأمة بعدهم أجمعت على أحد القولين، أن الإنسان إذا جامع زوجته فأكسل أي لم ينزل أنه يتوضأ فقط ولا غسل عليه، وهذا قول أكثر الأنصار. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف المهاجرون والأنصار في الرجل إذا جامع فأكسل، فقال المهاجرون: عليه الغسل، وقال الأنصار: لا غسل عليه. فبعثوني إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة، القوم اختلفوا في كذا وكذا، فما الحكم؟ قالت: على الخبير سقطت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم: وإن لم ينزل. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجامع أهله ثم يكسل، أيغتسل وعائشة جالسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخت بعد. وفي حديث أبي رافع في صحيح مسلم قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت فاغتسلت ثم خرجت ورأسي يقطر ماء، فقال: لعلنا أعجلناك. قلت: لا يا رسول الله. قال: ما عليك لو توضأت. انتهى الحديث. قال أبو رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. فإذا صار الماء من الماء، الحديث الذي يقول فيه رسول الله: إنما الماء من الماء، وهو حديث أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وعلقه البخاري مجزوما بصيغة معلقا موقوفا بصيغة الجزم، إنما كان رخصة في أول الإسلام فقط، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. فبالله عليكم، نقبل قول الصحابي الذي يقول: من جامع ولم ينزل إنما يكفيه الوضوء فقط؟ الجواب لا. لما اطرحنا قوله مع أنه صحابي ومن أعظم العلماء وأعظم الأتقياء وأعرف الناس بالشريعة وأرفع الأمة علما؟ كل هذا مقبول، ولكن قوله هذا لا نقبله، لأننا لا نقدم بين يدي الله ورسوله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فإذا كان هذا يباد في شأن الصحابة، فكيف بمن دونهم؟ لا جرم أن من دونهم يأخذوا هذا الحكم من باب أولى. فإياك أيها الطالب أن تنظر إلى عظمة من خالفت قوله من أجل الدليل، لأن قول الله عز وجل أعظم في قلوبنا من كل قول. فلا يجوز لنا أن نجعل مخالفة أحد من العلماء للدليل مسوغة لنا أن نتركه بحجة تعظيمه. اسمع إلى المثال الثالث في نفس الفرع أن قول الصحابي ليس بحجة. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ ها؟ عارفين وش نبحث فيه ولا رحتوا؟ وش نبحث فيه هنا؟ هذا يتفرع على قاعدة إيش؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هناك امرأة كانت حاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي زوجها، اسمها سبيعة الأسلمي، حديث سبيعة، توفي زوجها وقدر الله عز وجل أن زوجها لم يمت إلا في أواخر أشهر حملها، فوضعت بعد موت زوجها بليالي، في رواية الزهري بأربعين ليلة، بعد موتها بليالي. هل انتهت عدتها أو ما انتهت؟ اختلف الصحابة في مسألة العدة فيما إذا وضعت الحامل جنينها قبل الأربعة أشهر وعشرة على أقوال. فمنهم من قال وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة قالوا تعتد بأطول الأجلين، فإن وضعت قبل الأربعة أشهر فتنتظر إلى الأربعة أشهر، وإن انتهت الأربعة أشهر وعشرة والحمل باقي فتعتد بالحمل، فأطول الأجلين تعتده. لكن هذا القول نحن لا نقبله. يا رجل اتق الله، كيف لا تقبله وقد قال به جمع من الصحابة؟ نقول أنعم بهم وأكرم على العين والرأس، ولكننا لا نقبله لثبوت مخالفته. لماذا؟ للمرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي وهي حبلى فولدت، وفي رواية فوضعت بعد وفاته بليال، فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكح، فأذن لها فنكحت. نص صحيح صريح قاطع في أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبنهاية الحمل. وعندكم قاعدة، الحمل أقوى العدد، الحمل يغلب الحيض ويغلب الأشهر ويغلب جميع العدد التي حددت الشارع العدة بها، جميع الأزمنة التي حدد الشارع العدد بها. فالمطلقة إذا كانت حاملا فلا تنظر إلى ما ينزل عليها من الحيض، هذا إذا قلنا إن الحامل تحيض كقول شيخ الإسلام رحمه الله. فلو أنه توفي الظهر ثم ولدت العصر، أو توفي وهي في المستشفى ثم أدخلت إلى غرفة الولادة بعد ثلث ساعة أو عشر دقائق بعد خروج روحه، فإنها تعتبر قد انتهت عدتها، لقول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. فمع اتضاح الأدلة لا يجوز لنا أن نقدم بين يدي الدليل لا قول صحابي كريم ولا قول عالم فاضل، لا قول ابن عباس ولا قول غيره، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقديم، ولا يجوز لنا أن نقدم على قوله قول غيره كائنا من كان. الفرع الثاني وأنا سأطيل في هذه القاعدة أنها أم الباب. لا جرم يا إخواني أننا نعظم الأئمة الأربعة، أليس كذلك؟ ونحبهم ونقسم بالله أننا نجلهم، ولهم في قلوبنا من أعظم التقدير والاحترام الشيء الكثير، ولكن كل هذا الاحترام وكل هذا التقدير والتعظيم لا يجعلنا نقدم قول أحد منهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الأئمة الأربعة عندنا بشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، حتى ولو اتفقت أقوالهم فاتفاق الأئمة الأربعة لا يعتبر حجة ولا إجماعا في أصح قولي الأصوليين، فهم بشر يصيبون ويخطئون ولهم اجتهادات ثبت في بعضها مخالفتها. لماذا يا أحمد؟ ثبت في بعضها مخالفتها للأدلة. فالواجب علينا في هذه الحالة ما هو؟ أنه متى ما ظهرت مخالفة قول الواحد من هؤلاء الأئمة الأربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد قوله وأن نعتمد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أحد من الأئمة يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم، وهذه قاعدة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. فلا يحل لنا البتة أيها الإخوان أن نقدم قول أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله هو الأصل وأقوال الأئمة الأربعة هو الفرع، فمتى ما خالف الفرع أصله فإننا نطرح الفرع ونعتمد الأصل. ولأنهم غير معصومين وقول رسول الله معصوم، والواجب علينا أن نقدم المعصومة على من ليس بمعصوم. وليس ردنا لقول الواحد من هؤلاء الأئمة إن ثبتت مخالفته لظواهر الأدلة لبغض له في قلوبنا أو لعصبية وحمية لبلادنا ومذهب أئمتنا ولا لقلة أدبنا، بل هو واجب شرعي فرضه الله عز وجل علينا، بل هم أنفسهم نصوا على ذلك كما ذكرت لكم أقوالهم قبل قليل، فلم يجيزوا لأتباعهم أن يقدموا قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تفريعا على هذا، فلذلك نحن لا نقبل قول الإمام مالك في رده لخيار المجلس، لا نقبل قوله، بل الحق ثبوت خيار المجلس، لأن الحديث قد صح به. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار يا سيد. فنحن لا نقبل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في نفيه لخيار المجلس، لما؟ لثبوت مخالفته لهذا الدليل. ولا نقبل كذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، هو يقول كذا. مذهب الحنفية أن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة ولا واجبا، هل نقبل قولهم؟ الجواب لا. لما؟ لأنه على خلاف الدليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فهو نص صحيح في وجوب الطمأنينة، فنحن نعتذر للإمام أبي حنيفة وهو إمام من الأئمة نحبه ونجله وتعظمه قلوبنا، ولكن تعظيمنا وحبنا لا يجعلنا نقدم قوله في هذه الجزئية على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ونعتذر له أيضا في تجويزه للمرأة أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، لا نقبل قول الإمام أبي حنيفة في هذا. فإن قلت ولماذا؟ نقول: لثبوته لمخالفته للأحاديث الصحيحة. ففي السنن من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولله در الإمام الشافعي لما قال، ولله در الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: ما من أحد، أي من العلماء، إلا وتذهب عليه السنة أو تعزب عنه. كلمة تكتب بماء الذهب، صحيح، بل بماء العين، لأنها تتضمن الاعتذار للعلماء، لأنه قد ينقدح في أذهان الطلبة الآن أنتم تقولون: مع وضوح الدليل لما تركه الإمام مالك؟ مع وضوح الدليل لما تركه الإمام الفلاني والإمام الفلاني؟ فيأتيك الجواب من الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعزب عنه. وفي هذا الصدد ليتكم تدونون في جملة ما سترجعون له بعد الدورة إلى كتاب عظيم لشيخ الإسلام ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، وهو الذي أنادي به دائما أننا يجب أن نتعلم كيف نختلف وأدب الخلاف قبل أن نختلف، أليس كذلك؟ ما تسمعونها مني دائما؟ أدب الخلاف تجده في كتاب لابن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اقرأوا هذا الكتاب، انظروا كيف عظيم الاعتذار للعلماء واحترام العلماء. ذكرنا الإمام مالك وذكرنا الإمام الشافعي، أليس كذلك؟ طيب، ونحن كذلك أيضا، أو الإمام ابن حنيفة، أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا يا شخصي، كذلك نحن أيضا لا نقبل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بلا عذر كما هو مذهب الشافعي. قول الإمام الشافعي في هذه الجزئية نعتذر له عن قبولها. لماذا؟ لثبوت مخالفتها للسنة. ففي حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث علي بن شيبان في حديث علي بن شيبان قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فالحديث واضح الدلالة على أنه لا يجوز لأحد مع القدرة على المصافة أن يصلي خلف الصف. وأما إذا عجز عن المصافة فهو واجب يسقط عنه للعجز فيصلي خلف الصف ولو وحده للعجز عن المصافة، واختاره شيخ الإسلام. وكذلك أيضا نحن لا نقبل قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أن الدباغ ليس وسيلة من وسائل التطهير. هذه رواية عن في مذهب الإمام أحمد منقولة عنه، قال الدباغ لا يطهر الجلد. ولو نظرت إلى الأدلة الدالة على أن الدباغ من جملة ما تطهر به جلود الميتة لوجدتها أكثر من أن تحصر. أذكر لكم فيها ثلاثة أحاديث فقط. في صحيح البخاري عن سودة بنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها أي جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. وفي سنن أبي داود أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. وفي سنن النساء وأبي داود من حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة ميتة كما يجرون الحمار فقال لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. والأدلة في ذلك كثيرة. فمع خضم هذه الأدلة لا يجوز لنا أن نتركها لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا دواليك يا طالب العلم سر في تلقي أقوال العلماء على هذه الطريقة. تعرف على قول العالم ثم إياك أن تبادر بقوله لمجرد صدوره منه حتى تنظر إلى ماذا؟ إلى مستنده. فإن وجدت مستنده صحيحا صريحا فحينئذ تقبله، لا لأنه قول فلان وإنما لأن قوله وافق قول الشارع. وإن رأيت مستنده لا يسعفه فحينئذ الحق عليك أن ترده مع كامل الأدب والاحترام. هذا هو ما ندين الله عز وجل به. وأنا ذكرت لكم في الرسالة أمثلة كثيرة جدا. ومن الفروع أيضا وهو فرع وهو عبارة أيضا في نفس الوقت عن قاعدة ستأتينا فيما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله في قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقول فإذا كان هذا في رفع أصواتهم فوق صوته وكان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ أجيب الجواب: بلى، من باب أولى. ويقول رحمه الله: ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعارضون نصوص الوحي بالرأي، لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعارضون نصوص الوحي بالرأي، بل كانت النصوص أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس، ولكنهم كانوا يستشكلون بعض النصوص ويريدون استشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عليها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ولكن لم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا عارض النص البتة، ولا عرف عن أحد منهم ذلك، وهم أكمل الأمة عقولا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفروع أيضا، من جميل ما يذكر في التفريع عن هذه القاعدة، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فانظر رحمك الله إلى هذا الفقه العظيم، هذا هو الفقه الذي نريد أن نربي عليه أنفسنا في هذه الدورة، اختصره لنا علي بن أبي طالب في هذا الحديث. وتالله إن هذا الفقه هو أعظم الفقه على وجه الأرض، أعظم فقه على وجه الأرض أن تدع الرأي الذي تراه أنت صوابا لأنك رأيت الدليل بخلافه، أعظم فقه على وجه الأرض أن تتهم رأيك من أجل أن يبقى الدليل على حاله، أن تتهم عقلك ونتائج فكرك واجتهادك لأنك ترى الدليل أوجب بالمحافظة وأوجب بالرعاية وأوجب بالتقديم، وإلا فإنك لو رأيت الخفة فإن ما يباشر الأرض أولى بالمسح مما لا يباشر الأرض، هذا رأيا وعقلا. ولكن علي بن أبي طالب نسف رأيه ونسف عقله واتهم اجتهاده، لماذا؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. إذا جاء الحديث خلاص تتوقف الآراء وتتعطل العقول، إياك أن تعارض النص الصحيح بشيء، فلا رأي ولا قول ولا اجتهاد ولا عقل إن كان على مخالفة ما اقتضاه النص الصحيح. الزموا الجادة يا إخوان، هذه هي الجادة، والله إني لكم ناصح، إن هذه هي الجادة. إن كنت تريد أن تكون عالما حقا راسخا ينفع الله عز وجل بك الأمة. ومن الفروع أيضا وهو قاعدة ستأتينا أيضا، اعلم رحمك الله أنه يجب العمل بالحديث الصحيح وإن خالفه من خالفه من أهل العلم، ولذلك نقول يجب العمل بالحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة، إياك أن تطرح الحديث لأن أهل المدينة عارضوه، وإياك أن تعتمد قاعدة المالكية في أن كل حديث أحد عارض عمل أهل المدينة فعمل أهل المدينة مقدم عليه، لا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. فالعيب ليس في الدليل، وطلب العذر ليس للدليل، بل نحن نطلب العذر لأهل المدينة. فالمدح إنما هو في موافقة الحديث لا في مخالفته، فجمال قول العالم إنما يكتسب من موافقة النصوص، والحق ما وافق السنة، فإن عمل أهل المدينة بخلاف الحديث فعملهم لهم والحديث لنا، واجتهادهم لا شأن لنا به، والله يغفر لهم ويتجاوز عنهم. وأما السنة الصحيحة فلسنا ندعها لعمل أهل المدينة وإن خالفوا. ولذلك تجد في مذهب الأئمة المالكية رحمهم الله فروعا كثيرة ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، لكن تجد أن المالكية ما يقبلونها ويعللون ليس عليه العمل في بلادنا. ولذلك رد من رد من المالكية أحاديث خيار المجلس لأنه لم يجري عليها عمل أهل المدينة، جاك النوم يا أحمد؟ ورد من رد من المالكية صلاة ركعتين للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه لم يجري عليها عمل أهل المدينة، وردوا أحاديث كثيرة بهذه العلة. فلا بد أن يكون أرد هذه العلة من جملة فروع لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن الفروع أيضا لا يجوز أن نكسب قول أحد من أهل العلم العصمة، إياك أن تضفي العصمة على قول أحد من أهل العلم، انتبه احذر، لا يصلح أبدا أن نجعل قول الواحد من أهل العلم بمنزلة الدليل الذي لا يعارض أو بمنزلة النص الذي يجعل فيصلا في النزاع، أو أن نعتقد أن قوله هذا معصوم من الخطأ، هذا كله لا يجوز اعتقاده في أحد أقوال العلماء مطلقا. نعم إجماعهم حجة ومعصوم ولا يكون إلا حقا، لكن البحث هنا ليس في إجماعهم وإنما في قول الواحد منهم. والمتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فأقوال العالم لا يجوز أن يضفى عليها قبولا ذاتيا، قبولا ذاتيا لا، بل لا بد من عرضها على أدلة الكتاب والسنة. فما اتفق مع الأقوال فما اتفق من الأقوال مع الكتاب والسنة فإننا نقبله ونعتمده، وما عارضها وجب رده. وهذا لا بد من ذكره، لماذا؟ لأن هناك كثيرا من العلماء أو طلبة العلم يجعلون قول إمامهم معصوما، فمتى ما عارض الدليل قول إمامهم استعظموا هذه المعاظمة واستبعدوا على إمامهم هذه المخالفة، فتراهم يلوون عنق الدليل حتى يوافق قول إمامهم المتبع، وهذا كله لا يجوز. أفهمتم هذه القاعدة؟ إذن خلاصتها أنه لا يجوز لنا أن نقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا مذهبا ولا عقل ولا اجتهاد ولا أي شيء، فقول الشارع هو المقدم والله أعلم. القاعدة الثانية تبون تروحون خلاص انتهت الدورة كذا، أنا أحس أن برأ الذمتي إن شاء الله، ما يأتي بعدها من القواعد أمره سهل ويسير بإذن الله عز وجل. القاعدة الثانية لا ترفع، من يكمل؟ هذه من قواعد تعظيم الدليل، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه القاعدة أيضا من سورة الحجرات والتي تربينا على تعظيم الدليل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا عليه الصلاة والسلام ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وسبب نزول هذه الآية الكريمة يا إخواني أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم أشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس، وأشار عليه عمر أن يؤمر عليه الأقرع بن حابس بن عقال، فقال له أبو بكر: ما أردت يا عمر إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصوات أبي بكر وعمر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا السبب ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهناك سبب آخر، وأنتم تعرفون أن السببين قد تنزل فيهما آية واحدة، فيكون السببان هما سبب نزولها. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناده عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني أنا سأبحث عنه وأجيب لك الخبر. فأتاه فوجده منكسا رأسه في بيته حزينا، فقال له: يا ثابت، ما شأنك؟ فقال: شر، والعياذ بالله، قال: شر. فقد كان ثابت يحكي عن نفسه: لقد كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال لثابت كذا وكذا، وقال له كذا وكذا. قال موسى، انتبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى ثابت فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فكل من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤذن بأن يحبط الله عز وجل عمله. فإن قلت: هل هو كل العمل أو أحد العمل؟ فنقول إن ظاهر النص أنه يحبط كل العمل السابق، أن تحبط أعمالكم، جمع مضاف، والجمع المضاف يعم. ولذلك نبه الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، وحذروا الأمة من أن ترفع صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان أحمد إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه كائنا من كان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد مات، فكيف نرفع أصواتنا على صوته؟ الجواب: كل من رفع صوته على صوت السنة فقد رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له: قال رسول الله كذا وكذا، وتجده يرفع صوته ويعارض الحديث ويرده، فهذا ممن رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يفعل: أمر الحاضرين بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرى أي عبد الرحمن بن مهدي يرى أنه يجب الإنصات، يجب الإنصات عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم كما يجب ذلك عند سماع قول الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، أي احذروا أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو كراهة أن تحبط أعمالكم، أو منعا لتحن تحبط أعمالكم، فنهاهم الله عز وجل عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى أيضا أي ابن تيمية، فإذا ثبت، اسمعوا أرجوكم اسمعوا، فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول يخاف من أن يكفر به صاحبه، من أن يكفر به صاحبه وهو لا يشعر، أو يحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي لرسول الله من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. إذن كل من رفع صوته فوق رسول الله فقد فوت هذه الواجبات الشرعية كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، رفع صوت يعني حديث رسول الله موجود لكنهم رفعوا الأصوات عليه، بس الحديث موجود لكنهم رفعوا الأصوات عليه، يقول ابن القيم فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم، تقديم نسف الحديث كله، يعني نسف الحديث كله، نسف الدليل كله، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليها؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ الجواب بلى رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى فحذر الله المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، ليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله وطريقته قول غيره وهديه وطريقته، أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ الجواب بلى. وقال أيضا رحمه الله تعالى ابن القيم فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه، أي بين يدي الله ورسوله، فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به الرسول؟ ولذلك قال غير واحد من السلف لا تقولوا حتى يقول، إلى آخر كلامه الذي ذكرته لكم آنفا في القاعدة التي قبلها. فهذا يفيد النهي عن هذه الأفعال المشينة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا ولا تجهروا، لا ترفعوا ولا تجهروا، وهما نهيان، والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. هذا شرح القاعدة من باب التنظير، وأما شرحها من باب التفريع كم بقي؟ ها؟ نصف ساعة. طيب نختم الفروع. من جملة ما يفرع على هذه القاعدة عدد من الفروع. الفرع الأول أن المستحب عند العلماء حال سماع حديث رسول الله أن يكون الإنسان على أكمل أحواله، أن المستحب للإنسان عند سماعي أو في مجلسي سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على أكمل أحواله، حتى استحب كثير من الأئمة أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، حتى ذكر بعض الأئمة أنه لا ينبغي أن يستمع حديث رسول الله والإنسان مضطجع أو متكئ، هذا كله من باب تعظيم حديث رسول الله. وإن كان على خلاف القول الراجح، إذ القول الراجح أنه يجوز قراءة القرآن مضطجعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكننا نريد أن نثبت أن الأئمة سارت ركابهم على وجوب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرع الثاني أن كل عقل أو رأي أو اجتهاد عارض الحديث فالواجب اطراحه، أن كل رأي أو عقل أو مذهب أو اجتهاد أو قياس عارض الحديث فالواجب اطراحه. إياك أن ترفع صوت إمامك على صوت رسول الله، أو صوت عقلك على صوت رسول الله، أو صوت رأيك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صوت قياسك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك، احذر من هذا أشد الحذر. ومن الفروع أيضا حرمة مشاقة الرسول، حرمة مشاقة الرسول، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمعوا، قال العلماء: ورفع الصوت على صوته نوع مشاقة، ورفع الصوت على صوته نوع مشاقة، فتكون حراما. قد وعد الله أصحابها بهذا الوعيد الشديد. ومن الفروع وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره المقتضي لخفض الصوت عند سماع الحديث، فالواجب على الأمة أن توقره وأن تعزره وأن تحترمه، وكل هذا يقتضي منا أن لا نرفع أصواتنا فوق صوته، حتى كره العلماء إيراد الإشكالات عند سماع حديثه. سبحان الله، حتى كره العلماء إيراد الإشكالات عند سماع حديثه إلا فيما لا بد منه. ومن الفروع أيضا، وهو فرع غريب لكنه عظيم، كره جمع من العلماء رفع الصوت عند قبره، كره جمع من العلماء رفع الصوت عند قبره، فعند قبر رسول الله لا ينبغي للناس أن يرفعوا أصواتهم بالصراخ أو الضجيج، فكما أنه لا يجوز الضجيج أو رفع الأصوات عنده في حال حياته فكذلك أيضا لا يجوز فعل ذلك عند قبره، لأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم حياة برزخية. والقاعدة المتقررة عندنا تقول: حرمته ميتا كحرمته حيا. اسمع إلى الفرع الثاني: كراهة رفع الأصوات في مسجده، يكره أن ترفع الأصوات أي بما لا فائدة منه في مسجده، فلا ينبغي الخصومة والنزاع في مسجد رسول الله لأنه في حضرته. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: كنت نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل، حصبني أي رمى علي شيء من الحصى، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين الرجلين، اذهب فأتني بهذين الرجلين. قال فأتيته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف يا أمير المؤمنين. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوسعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مجرد صوت عند قبره وفي مسجده، فكيف بمن يرد حديثه وقوله؟ وكيف بمن ينسف شريعته وسياسته ويحكم قوانين الشرق والغرب؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يلبس أحسن ثيابه ويدهن بأطيب دهنه ويتطهر ما استطاع من طهر قبل شهود مجلس التحديث عالما أو متعلما. هذا هو التعظيم، هذا تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفروع وجوب تعزير من عرف عنه رد الأحاديث وعدم الأخذ بها أو معارضتها بشهوته وهواه، فعلى إمام المسلمين أن يعزره التعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جرى عليه العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ثم رآه يخذف. الآن جاء دور التعزير. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراك تخذف؟ لا كلمتك أبدا. فما كلمه حتى مات. لابد من معاقبة هؤلاء، لابد من زجرهم، لابد من التغليظ عليهم، وقد كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وصل النص؟ وصل. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط. غلظ عليه بعبارات السب، طبعا مو باللعن، السب التقبيح الزجر، هذا من باب ماذا؟ من باب التعزير والتغليظ على من خالف السنة. ثم يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت والله لنمنعهن. يجب على ولي الأمر أن يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يترك أمثال هؤلاء السفلة يتخوضون في حديث رسول الله ويسخرون منه ويزدرونه ويتهكمون به في إعلامهم وصحفهم وفي قنواتهم من غير زجر ولا تعزير. حذاري أيها الحكام أن تذهبوا هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السكوت بحجة حرية الكلمة، فالله عز وجل سيذهب هيبتكم من قلوب شعوبكم. فيزدريكم شعوبكم وتسخر منكم. لا بد من الزجر والتغليظ. وفي الصحيح أيضا من حديث عمران بن حسين، اسمع اسمع، في الصحيح من حديث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وصل الحديث؟ وصل. فقال رجل يقال له بشير بن سعد رحمه الله، قال: يا أبا نجيد، وهي كنية عمران بن حسين، قال: يا أبا نجيد، إنا نجد في بعض الكتب أي القديمة أو الحكمة أن من الحياء سكينة ووقارا ومنه ضعف. كيف تقول الحياء خير كله ونحن نجد في الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ومنه ضعف؟ قال: فأقبل عليه عمران وغضب حتى احمرتا عيناه. هذا في الحديث، احمرتا عيناه. وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير ما قال. فأقبل عليه عمران وقد غضب، فما زلنا نسكنه ونقول: إنه لا بأس به يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني إنه بس عجل شوي، ولا تراه رجالا طيب وحبيب ولحية غانمة ويحب العلم ويعظم السنة. وعمران مقبل عليه، فما زلنا نقول: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، حتى سكن. فانظر كيف اشتد غضب عمران على من عارض السنة وأباها وصادمها ورفع الصوت عليها. وهكذا ينبغي التعامل مع من عارض السنة تعظيما لقدر صاحبها صلى الله عليه وسلم. فمتى ما سمعت الحديث أيها الطالب فأذعن له واستمع له وطأطئ الرأس عند تلاوته واقبل مدلوله ولا تتمحص أو تتماحل أو تبحث عن الأعذار أو تجهز الحجج والإشكالات. لو أنه كذا فكيف يكون كذا، لو أن الحديث صحيح فكيف يكون كذا، لا يمكن، هذا يتعارض مع العقل. هل يمكن أن يقول ذلك رسول الله وغير ذلك الكلام الذي لا نزال نسمعه مما يتقيح به بعض الإعلاميين ومن يأتون بهم ممن يلبسون مسوحة العلماء وطلبة العلم، العلماء وطلبة العلم. اسمع ماذا قال في الأثر عن وكيع رحمه الله أنه قال: إشعار البدن وتقليدها سنة. إشعار البدن يعني الهدي، أن تأتي بالسكين إلى سنامها ثم تجرحها حتى يسيل الدم، هذا إشعارها. فمن رآها يعرف أنها هدي، فلا يتعرض لها لا اللصوص ولا السراق، يعني لصوصهم مؤدبين، إذا رأوا الإشعار قالوا: هذه لله، ونحن لا نسرق إلا ما كان للناس، اللي لله ما نسرقه، حتى لصوصهم مؤدبين يعظمون السنة. إشعار البدن وتقليدها سنة. فقال له رجل من أهل الرأي: اسمع، إنما هو مثله، مثله، تجي للسلام البعير فتشقه، هذا مثله، هذا تمثيل بالبعير، هذا تمثيل بالبعير. قال: إنما هو مثله. فغضب وكيع وقال: أقول لك، أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وهو سنة، وتقول أنت مثله؟ ما أحقك أن تحبس حتى تنزع؟ بس طبعا ما في ولي أمر يحبس. ما أحقك أن تحبس حتى تنزع ثم لا حتى تنزع ثم لا تخرج عن مثله، عن السجن، حتى ترجع عن هذا القول، أو كما قال رحمه الله تعالى. وعلى كل حال أيها الإخوان، خلاصة هذه القاعدة أنه متى ما وصلك النص، اسمعني، متى ما وصلك النص فاحتضنه، واحذر هديت أن تضل عنه وعض عليه بالنواجذ، وإياك أن تحيد عن دلالته أو أن تقدم عليه شيئا أو أن ترفع عليه صوتا، فكل أصوات العلماء وكل أصوات الفرق وكل أصوات المذاهب لا بد وأن تكون مغضوضة عند صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك هي التقوى. قال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بل من جملة مكفرات الذنوب طأطأة اللسان، طأطأة اللسان، أي يطأطئ لسانك يعني يصمت يسكت عند سماع الحديث، فربما تكون من أصحاب الكبائر فيغفر الله لك كبائرك بسبب احترامك للحديث. لهم مغفرة، مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لتعظيم الأدلة، فإن من عظمها في قلبه عظم الله عز وجل أمره ورفع ذكره وأعلى شأنه وجعل لأقواله قبولا ولاختياراته المبنية على هذا التعظيم بقاء وخلودا وذكرا في الآخرين. يدخل في قول الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عظم الأدلة حتى يجعل الله لك لسان صدق في الآخرين. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.